دينار تنفقه على ولد على على على على عيالك، يعني لأنهم اللي يعول. ورسول قال وابدأ بمن تعول، يعني فمراعاة أولاده والإحسان إليهم وكونهم يعني لا يحتاجون إلى الناس، يعني هذا أمر مطلوب.